العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة تتعلق بهما، لأن الجهول لا يعلم دينه ولا يعلم ربه، لا يعلم دينه ولا ربه، فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما. هذه أسباب الطعن. نعم. تتعلق بالضبط. هنا. لا. إن تعمد ربما يتعلق بالعدالة. وكان هذا راوي وكان من حفظه وقال بجماعة، فلم أن يتجد جماعة الجمهور بهذا الطريق، وقد صح أن فعلة من راوي الثقة مقبولة، وهذا لدرجة الثقة أنه ما لم تكن منافية. المخالفة ما تكون إلا مع المنافات، المخالفة ما تكون إلا مع المنافات. الزيادة من الثقة مقبولة، صح، الزيادة من الثقة مقبولة، لكن إذا كانت منافية مثل أن تقتضي حل ما حرمه أولئك أو تكذيبه ما يمكن نقبلها. كذلك أيضا الزيادة في مقام التعبد قد نقول بردها، لأن الظاهر أن ما قصد به التعبد لا يترك الرواة، ويكون تكون هذه الزيادة الشاذة، مثل لو زاد أحد في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله، قلنا هذه زائدة شاذة. نعم. هي نعم. هي نعم تنطبق عليها، لكن هذه لأجل وجود ما أشهد لها قبلوها، ولا صحيح تنطبق على هذا. نعم. يبيجينا شرح، يبيجينا شرح شرح كامل من المؤلف وأمثلة. نعم. طبعا إذا سمعت يعني عرفت الذي حصل ويقنه زاد أو هل يسمى فاحش خطأ أو يسمى كاذب، وتكرر هذا المنزل. إيه، هذا فاحش غلط. الكاذب هو اللي تعمد، يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. لا يمكن إذا علمنا المتعمد صار كاذبا، وإلا فهو غالط. إيه نعم. نعم. الله تعالى ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي سبيل التدلي وصده على سبيل التعلم، إذا وضع بالأسهل سيل على سبيل التعلم لأن صار طبي من الأدنى إلى الأعلى، وإذا وضع بالأشد سيل على سبيل التجلي، لأنك تبدأ بالأشد ثم بما دونه. وقول المؤلف خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، تبين لنا فيما سبق أن في هذا بعض التساهل، لأن الجهالة إيش تتعلق بكليهما، بالضبط والعدالة أيضا، لأن المجهول مجهول لا يدرى هل هو عدل أم لا، وهل هو حافظ أم غير حافظ. طيب، إذن هنا يعني لو علق عليها يكون طيب عشان ما تنسون. نعم. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو قوله رحمه الله ما لم يقل، هذا فيه قصور. وجه القصور أن السنة ليست قولا فقط، بل قول وفعل وإقرار، فيقتضي أن يقول لأن روى عنه صلى الله عليه وسلم ما لا تصح نسبته إليه من قول أو فعل أو تقرير، فإنه حتى لو قال فعل رسول صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب فهو موضوع، أو قال فعل كذا ولم ينكر، أو قيل كذا ولم ينكر، فهذا أيضا موضوع. فقوله رحمه الله أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ما هو إلا على سبيل المثال فقط. نعم. أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. شوف لاحظ، تهمته بالكذب لها قرينة. ما هي القرينة؟ إذا كان هذا الحديث لا يروى إلا من جهة هذا الراوي وكان مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع، فهذا يوجب أن نتهمه بالكذب. ليش؟ لأنه روى أمرا معلوما مخالفا للمعلوم من قواعد الشريعة وانفرد به. نعم، أي مخالف قد يكون نسي وقد يكون كذب، لكن إذا كان لا يزال يحدث به، لأن الناس يمسك عن الحديث. أيضا قال العلماء وكذلك لو انفرد مخبر بأمر تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقله سواه، ولم ينقل سواه، مثل لو أن إنسانا روى عن خطيب الجمعة أنه قال قولا أو فعل فعلا خارجا عن موضوع الخطبة ولم ينقله أحد من الناس، فهذا يتهم بالكذب، لأن مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله. كون الخطيب ينتقل إلى شيء آخر ثم ينزل من المنبر ولا يتكلم بكلام آخر ولم ينقل أحد، والدواعي تتوافر على نقله، مو من الأمر الذي لا يهم الناس، فإن هذا أيضا محل تهمة بالكذب. إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته فهذا أيضا محل تهمة بالكذب. فالحاصل أن التهمة لها قرائن، بين المؤلف واحدة منها. نعم، كيف؟ لا، إذا كان في مجمع، في جمع عظيم. إيه نعم، ولهذا قطع الفقهاء بأنه كذب، هذا يرد عليه. ما يقول الجساسة فيها نظر، فيها نظر وإن كان في مسلم. نعم. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. صحيح. إنسان معروف الكذب في كلامه، كثير الكذب في كلامه غير الحديث، ولا ظهر هذا في الحديث النبوي، فإننا نقول يتهم بالكذب في الحديث النبوي. وربما يستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. أو في غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينهما فحش الغلط يكون عند الأداء، والغفلة عند التحمل. الغفلة عند التحمل والغلط عند الأداء. كيف؟ عند الأداء كلما حدث بالحديث نجد أنه يغلط كثيرا في الغفلة. في التحمل نجد الرجل عند الشيخ الذي يحدث التلاميذ غافل، مرة ينعس ومرة يناظر القلم، مرة يناظر الساعة، ومرة لا سمع صوت بورقة متسمع تصنت وما أشبه ذلك. هذا إيش؟ كثير غافل. هذا طعن في الراوي، لأن الراوي لا بد أن يكون يقظا عند التحمل حافظا واعيا عند الأداء، وإلا فإنه يكون متهما بهذا الشيء. طيب فصار الغلط إيش؟ عند الأداء، والغفلة عند التحمل. هنا أو قصته أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول، وإنما أفرد الأول بكون القذف به أشد بهذا الخلق. نعم. طيب الفسق يقول المؤلف بالفعل والقول احترازا من الاعتقاد كما سيأتي. هذا رجل فاسق بالقول يغتاب الناس، والغيبة توجب الفسق، يكذب. توافقون على هذا؟ لا، الكذب ما هو في هذا المركز، في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى إن كذب في الحديث، في المرتبة الثانية إن كان يكذب في كلامه، يعني متهم بالكذب. إذا نأخذ الكذب يغش صح، هذا كذب بالفعل، هذا كذب بالفعل. والغيبة كذب، قصدي نعم، هذا فسق بالفعل، والغيبة فسق بالقول. طيب يقول المؤلف مما لا يبلغ الكفر، فإن بلغ الكفر مثل أن يستهزئ، أين هو كفر؟ مثل أن يستهزئ بالله عز وجل أو بدينه أو برسوله، فهذا كافر. تقبل روايته ولا لا؟ لا تقبل أبدا. هنا طيب يقول وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحد، لا، وبينه وبين الأول عموم، وين الأول؟ الكذب، لأن كل كذب فسق، وليس كل فسق كذبا، يعني كل كذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق، وليس كل فسق كذبا، فبينهما عموم. لكن قدم أفرد الأول اللي هو الكذب في الحديث، ليش؟ لأنه أشد وأفحش في هذا الفن، أشد وأبحث في هذا الفن. هنا وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي اعتقاد أو جهالته. طيب الوهم، الوهم قريب من سوء الحفظ والغفلة، لكن الفرق بينهما أن يتوهم أنه حدث بهذا الحديث، وهذا كثيرا ما يكون في الإنسان شيء في ذهنه يظن أنه حدث به وهو لم يحدث به، فليكن وهم عنده ويرسخ هذا الوهم حتى يظنه حقيقة. مخالفته أي الاستقال أو جهالته. وسبق أن مخالف الثقات إن كان ضعيفا فحديثه منكر، وإن كان ثقة فحديثه شاذ. هنا أو جهالته لأن لا يعرف فيه تعليم ولا تدريس معين، أو نعم، وهي اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. نعم. طيب المؤلف رحمه الله فسر البدعة هنا بالبدعة الاعتقادية دون البدعة العملية، والصواب أن البدعة عملية واعتقادية، وأن ضابطها كل تعبد لله على خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإن شئت فقول كل تعبد الله لم يكن في شرع الله. هذا تعريف البدعة عام، كل تعبد لله بما لم يشرعه الله فهو بدعة، سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل. لكن المؤلف هنا ذكر البدعة في العقيدة فقط، وقول اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف، على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه شيء من النظر، لأن قول على خلاف المعروف إن أراد بالمخالف ما يناقض المعروف فهو قاصر، وإن أراد بالمخالف ما يغايره وإن لم يخالف فهو صحيح، لأن اعتقاد ما أحدث على غير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بدعة، وإن لم نعلم أنه مخالف له، المهم أن نعتقد شيئا لم يعتقده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون. وقوله لا بمعاندة، لا بمعاندة، وش معنى لا بمعاندة؟ أين؟ لأن المعاند معروف أنه ما يقال مبتدئ، المعاند آصل، لكن هذا المبتدئ هو الذي يظن أن ما فعله حق، ولهذا قال بل بنوع شبهة، بل بنوع شبهة. فهؤلاء المبتدعون لو سألتهم لقالوا نحن على حق، كما قال النصارى نحن على حق، وقال اليهود نحن على حق، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فالمبتدع الذي يقول أنا على حق وله شبهة فهذا هو المبتدع الذي أراده المؤلف. أما المعاند يقول والله هذا هو الحق لكن لا أريده ولا أتبعه، فهذا ما يقال مبتدع، يقال هذا معاند يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأنه مفسد في الأرض. طيب، أو على كلام المؤلف، لا على التعريف اللي احنا ذكرنا يشمل القول والفعل والعقيدة، التعبد لله فيما لم يشرح مطلقا. ها؟ ويش هل أعمال هؤلاء الذين يحدثون أعمالا غير مشروعة كتسبيحات يعدونها وركعات يعدونها وأعياد يحدثونها وما أشبه ذلك، هو كله تعبد، إذا حدث شيء على غير التعبد ما هو بدعة، ليس ببدعة. يعني لو أننا مثلا أحدثنا مراكب مهم موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في معنى، الآن بيوتنا على مثل ما كان عليه الرسول أبدا، اللي ما هو تعبد هذا وإن كان بدعة لغوية لكن ما هو بدعة دينية. نعم. أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. شلون؟ أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. عبارة عن أن لا يكون غلطه؟ عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. يعني بل مثل إصابته أكثر. لكن اللي عندي العبارة اللي عندي وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه أقل من إصابته. ها؟ وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه ها أقل من إصابته. وأوضح من هذا لو قال وهي عبارة عن من يكون غلطه ليس أقل من إصابته. طيب غلطه ليس أقل من إصابته، معناه أكثر أو مساوي؟ أو مساوي. فعندنا الآن من غلطه أكثر ومن إصابته أكثر ومن تساوى الأمر في حقه، من هو سيء الحفظ الذي غلطه ليس أقل من إصابته بل مساوي أو أكثر؟ أما من غلطه أقل من إصابته فظاهر كلام المؤلف أنه ليس سيء الحفظ، أنه ليس سيء الحفظ، يعني يخطي في 40% من الحديث. ظهر كلامه أنه ليس سيء الحفظ، والحقيقة أن الذي يخطي فيما أرى، ولا بد أن نراجعها في كلام المحدثين الآخرين، أن الذي يخطي في 40% ها سيء الحفظ. نعم الذي يخطي في 10% يمكن نقول ليس بسيء الحفظ لأنه قل من يسلم من ذلك. أما رجل يحدثنا كل يوم يجيبنا حديث يخطي في ثلثه ويصيب في ثلثين ويقول هذا والله هذا من الحفاظ فيه نظر هذا. ولهذا سوف إن شاء الله نراجع هذه المسألة ننظر لكلام المحدثين فيها أن لا يكون غلطه أقل يعني بل أكثر أو مساويا، لأن الإنسان بالنسبة للغلط هو وقفنا على هذا بالشرح الآن. طيب سوء حفظ يقول عبارة عمن يكون ليس غلطه أقل من إصابته، وذلك لأن الراوي إما أن تكون إصابته أكثر أو غلطه أكثر أو يتساويان، فإن كانت إصابته أكثر فليس سيء الحفظ فليس سيء الحفظ، لكنه لا شك كلما كانت إصابته أكثر صار أقوى وأقرب إلى الضبط، وكلما كانت إصابته أدون فهو أقرب إلى سوء الحفظ. أما إذا كان غلطه أكثر فإنه سيء الحفظ. فالناس ثلاثة أقسام: قسم غلطه أكثر فنصفه بأنه سيء الحفظ، وقسم صوابه أكثر وغلطه قليل بالنسبة لصوابه وقد يكون قليلا جدا فهذا نقول ليس سيء الحفظ ولا لا، لكن إذا كان لا يغلط إلا قليلا فإننا نصفه بأنه ضابط وبأنه ثقة وبأنه ثبت يعني قوي. وإذا كانت إصابته وخطأه مستويان أو مستويين، إذا كانت إصابته وخطأه مستويين وهذا يمكن أن يتحقق بحيث يكونان مستويين 100%، يعني هذا صعب، لكن المتقارب في هذا الباب كالمتساوي، فإننا على ظاهر كلام المؤلف لا نجعله من سيء الحفظ، والظاهر أنه سيء الحفظ. إذا كان هذا الرجل إذا روى 10 أحاديث أخطأ في 5 أين الحفظ عند هذا؟ لا شك أنه سيء الحفظ، لكنه ليس كالذي إذا روى 10 أحاديث أخطأ في 8. أيهم أشد؟ الثاني أشد، الثاني أشد. طيب إذن سوء الحفظ موجب للطعن في الحديث، الطعن في الحديث يتعلق بالراوي ولا بالمروي؟ يتعلق بالراوي. طيب يقول مالك رحمه الله: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. نعم، القسم الأول إذا كان مطعونا فيه بسبب كذب الراوي هذا يسمى موضوع. فالموضوع إذن هو المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نسميه موضوعا لأن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لنا مبحثان: المبحث الأول في حكم الوضع، والمبحث الثاني في حكم الموضوع. أما الوضع فإنه من كبائر الذنوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن نقل الحديث المكتوب دون أن يبين أنه مكتوب فهو أحد الكاذبين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة كذب على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا كذبت على الرسول فأنت في الحقيقة كاذب على الله عز وجل، فتكون داخلا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا حكم الوضع. أما حكم الموضوع فإنه مردود على مردود غير مقبول، سواء كان دالا على خبر أو دالا على حكم، فإنه مردود على قائله، ولا يجوز أن يعمل به لا في الأخبار ولا في الأحكام. طيب، وهل يجوز أن نقوله من باب الترغيب في الخير والترهيب عن الشر؟ لا، لا يجوز، لأنه موضوع مكتوب. كيف نتجاسر أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو مكتوب عليه؟ وأما من قال إن ذلك جائز، لأنه إذا كان ترغيبا في خير فهو كذب للرسول لا عليه، لأنه يكثر أتباعه، وإذا كان كذبا في التحذير من شر فهو أيضا كذب على الرسول، كذب للرسول لئلا ينفر الناس عن شريعته بل يلتزموا بها. شوف التحريف والعياذ بالله. ولهذا وضع كثير من المغفلين وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن ما كذبنا على الرسول ولكن كذبنا له، كذبنا للرسول. فيقال لهم إن اللغة العربية إذا قيل فيها من كذب على فلان فالمعنى تقول عليه وقال عليه ما لم يقل، سواء كان له أو عليه، سواء كان له أو عليه. أرأيت لو أنك قلت عند ملك من الملوك إن فلانا مدحك وأثنى عليك في كل المواقف التي يتكلم فيها، قال إذن اصرفوا له 1000 دينار وفرس وخادم وبيت، صار الكذب له ولا عليه؟ ها؟ هذا المكتوب عليه الكذب الآن له ولا عليه؟ ها؟ لا، مصلحة عادت له، المصلحة عادت له. فهل يقال إن الرجل كذب عليه ولا لا؟ كذب عليه له، كذب عليه لمصلحته. أما نسبة القول إليه فهو كذب عليه بلا شك، كذب عليه، لكن نتيجته هي له. إذن نقول أنتم مهما حاولتم فأنتم كاذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، والآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة فيها الغنية عما كذبتم به. حدث الناس بالصحيح يكفيهم عن الضعيف والموضوع ولا حاجة. نعم. طيب، يقول مالك رحمه الله: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. إذ قد يصدق الكذوب. لا، عندي إذ قد يصدق الكذوب، لكن صححه الآن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن الحكم عليه بالغالب بالوضع من باب الظن الغالب، من باب الظن الغالب لا من باب القطع. معنى ذلك أن الرجل المعروف بالكذب إذا حدث بحديث نرد حديثه ولا لا؟ نرد، لأنه مكذوب. لكن هل تقطع بأن هذا الحديث بعينه مكذوب؟ ما تقطع، لكن بناء على أن هذا الرجل معروف بالكذب أحكم بكذب حديثه. وأحيانا قد أقطع بالكذب في هذا الحديث بعينه إذا كان مخالفا للمعلوم بالشرع من الشرع بالضرورة، إذا كان مخالفا للمعلوم من الشرع بالضرورة. لو جاء حديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس 50 سنة فقد أسقط الله عنه الصلاة الخامسة، هذا الحديث جزاء له 50 سنة تسقط عنه الصلاة الخامسة، وش يكون هذا الحديث؟ تقطع بكذبه؟ أقطع بكذبه لأنه مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. لكن مراد المؤلف إذا روى الكذوب حديثا يحتمل هذا الحديث أن يكون صحيحا بالنظر إلى نفس الحديث لا بالنظر إلى من حدث به، فهذا لا أقطع بأنه موضوع، لا أقطع بأنه موضوع، إلا أنه كما قال المؤلف قد يصدق الكذوب. فإن الشيطان قال لأبي هريرة ألا أخبرك بآية إذا قرأتها حفظك الله لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح؟ قال نعم. قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. طيب، ولكن لأهل العلم، لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. نعم صحيح، أهل العلم بالحديث خاصة لهم ملكة قوية يميزون بها الموضوع من غيره، قد لا يطلعون على سنده، لكن لكثرة ممارستهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ألقى الله في قلوبهم من الفراسة بمحبتهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يحكمون على الشيء بالوضع دون أن يطلعوا على سنده لما عندهم من الملكة. قالوا كما يعرف الصيرفي زيف الذهب والفضة بدون أن يعرضها على النار، الصيرفي اللي يتعود الصرافة بالذهب والفضة مجرد ما تعطيها الدينار وفيه دغل وغش يقول لك هذا مغشوش. ليش؟ لأنه بكثرة ممارسته عرف السليم من المغشوش. واضح؟ أهل الحديث الذين كثرت ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لديهم ملكة يميزون بها أن هذا الحديث موضوع. نعم، وهذا شيء مجرد. حتى أنت لو طالعت، لو أكذبت على مطالعة مؤلفات رجل من الناس ثم قرأت قطعة منسوبة له، تستطيع أن تقول هذه القطعة ليست من كلامه لأنك تمرنت على كلامه وعرفت أسلوبه وعرفت كيف يصوغ العبارات. فهكذا أيضا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلامه أيضا أبين من غيره، كلامه في غاية الفصاحة والكمال، ولا يوجد لأحد من البشر كلام ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمييزه أعظم من تمييز كلام سائر الناس. نعم، يقول لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما هذا واحد، وذهنه ثاقبا اثنين، وفهمه قويا ثلاثة، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. صح، هذه أربعة. يعني يعرف المحدثون الحديث موضوع إذا كان عنده، إذا اكتسب بهذه الصفات. أولا اطلاعه تاما يعني واسعا وشاملا على الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قرأ كتابا من كتب الحديث قال وخر، أنا الذي لا يشق غباري، أنا الذي أعرف كل موضوع وضعيف وحسن وصحيح، وش قرأت من الحديث؟ قال قرأت مختصر صحيح البخاري. يكفي هذا ولا لا؟ ما يكفي أبدا، لا بد يكون عنده معرفة اطلاع تام على كتب الحديث وتمرن، هذه واحد. أيضا ذهنه ثاقبا، وش معنى ثاقب؟ يعني قوي حاد، لأن مسألة هينة خطيرة جدا، فلا بد أن يكون عنده ذهن قوي حاد بحيث يثقب الحجب التي تحول دونه ودون معرفة الحديث الموضوع من غير الموضوع. طيب، وفهمه قويا، نعم الفهم أيضا قوي، الفهم غير الذهن، الذهن للتصور والفهم للحكم، يكون يفهم فهما قويا يحكم على الشيء ويعرفه بعد أن يتصوره تصورا تاما لثقوب ذهنه. واضح؟ لأن بعض الناس قد يكون عنده اطلاع واسع، عنده اطلاع واسع، لكن ما عنده ذهن ثاقب ولا عنده فهم قوي، بل هو ضعيف الفهم. تقرأ تجد ربما يكون غيب بعض النصوص الحديثية، ومع ذلك ما يفهم. وقد حدثتكم عن حمار الفروع، نعم يعرف الأخ نصر، هذا يقولون فيه رجل حافظ الفروع، الفروع كتاب فقه من مؤلفات أصحاب الإمام أحمد، ألفه محمد بن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قال له شيخ الإسلام: ما أنت بن مفلح بل أنت مفلح. نعم، ويسمى هذا الكتاب، يسمونه مكنسة المذهب، لأن جميع ما في المذهب الحنبلي من قول رواية أو وجه أو احتمال أو تخريج كل موجود فيه، بل هو فقه مقارن واقع، لأنه يشير إلى خلاف الأئمة الأربعة، بل وإلى خلاف غيرهم أيضا. هو كتاب جامع، لكنه كتاب صعب، صعب، يحتاج الواحد عنده مرونة. لا لا لا، هذا المهم، فيه رجل من الناس قد حفظ هذا الكتاب حفظا تاما، حفظ تماما، فكان أهل العلم يخرجون به معهم للرحلات والأسفار على أنه نسخة من كتاب، وما يعرف أبدا، فيسمونه حمار الفروع، عفى الله عنا وعنه. ليش؟ قال: لأن الحمار يحمل أسفارا ولا يدري ما فيها. نعم، أي نعم، ما كان موجودا مسجدات. فإذا لابد أن يكون عنده فهما قويا، أيضا معرفة بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، وهذا أيضا من تمام الفهم، أن يكون عنده معرفة بالقرائن الدالة على الوضع، معرفة متمكنة. فهذه أوصاف أربعة بل خمسة: أولا أن يكون من أهل العلم بالحديث، والثاني أن يكون عنده اطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي ومعرفة بالقرائن التي يحكم بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وقد يقطع وقد يعلم الوضع بإقرار، يعرف الوضع بإقرار واضعي، هذا زيادة على ما سبق من العلم بالوضع بما عند الإنسان من الملكة، لأن العلم أو معرفة الموضوع له عدة طرق، منها الملكة التي يقذفها الله تعالى في قلب الإنسان، ولا سيما من كثرت ممارسته لعلم الحديث ولقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرف الموضوع عنه أو الموضوع عليه كما يعرف الصيرفي زيف النقد بدون عرضه على النار، لأنه أصبح عنده هذا الشيء كأنه ملكة وطبيعة وجبلة. قد يعرف الورع بإقرار ورعه، لكن ابن دقيق رحمه الله، ابن دقيق على اسمه دقيق، نعم، يقول: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. هذا احتمال وارد ولا غير وارد؟ هذا وارد، يمكن أنه أقر قال: والله أنا وضعت هذا الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كاذب، كاذب في وضعه، وهذا أمر قد يقع. فإذا جاء بحديث حدث به ثم قال لما رأى أن الناس أكلوه بالسب والغيبة قال: كيف هذا الرسول يقول هالكلام؟ هذا مستحيل. لما رأى أن الناس نفروا من هذا الحديث قال: أنا وضعته على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكذب، ورواه بسند صحيح، إنما رجع عن هذا خوفا من الناس. نعم. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، الإقرار أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجل معترف بالزنا احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ومن القرائن التي صحيح، يعني إن أن أن هذه تؤخذ بالظن الغالب لا بالأمر الذي يقطع به العقل، وإلا لو أن أخذنا بذلك لقلنا لا نحكم بشهادة الشهود. ليش؟ لاحتمال أن نكون كاذبين، ولا نحكم بالمقر، ولا نحكم على المقر بالزنا لاحتمال أن نكون كاذبا، ولا على المقر بالقتل لاحتمال أن نكون كاذبا، ما قتل لكن ما علمنا الدنيا قال غادي أقذ بأني أنا اللي قتل الفلان عشان يقتلوني وأستريح. نعم، بدل ما ينحر نفسه ذهب يأتي بهذه الطريق المتوية مثلا. المهم أن هذا لا يحكم، أن هذا لا ينظر إليه، يعني معناه أن تجويز أن يكون الشيء خلاف هذا الواقع من الناحية العقلية هذا لا يلتفت إليه أبدا، وإلا لكنا في أمور كثيرة نمنعها لاحتمال أن يكون العقل نعم يجيزها. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع. انتبه، كم مر علينا ما يعرف به الوضع؟ هذا الثالث، هذا الثالث هنا، الأول الملكة، والثاني إقرار الواضع، وأورد عليه قول ابن دقيق العيد رحمه الله وأجاب عنه. طيب. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع للمأمون بن أحمد أنه نصر بحضرة الخلاف في قول الحسن سمعني أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. وكما أعوذ بالله وشه كذب. نعم، فهمت المثال هذا؟ ها؟ المثال هذا مفهوم. طيب، يقول إن الحسن المأمون بن أحمد ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أم لم يسمع. الحسن البصري هل سمع من حديث من أبي هريرة أم لم يسمع؟ يقول اختلف الناس، فهذا الرجل يقول إيش؟ يقول ساق سندا في الحال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. المأمون بن أحمد الآن هو الذي كذب، لأن الناس اختلفوا عنده هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع، فقال استمع، حدثني فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. خلاص انتهى الموضوع ولا لا؟ مدام ورد الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحسن سمع من أبي هريرة، ما عاد بقي كلام. ها؟ ما أعرف. المهم على كل حال هذا كذب ولا لا؟ ما في شك من كذب، يعرف من حال الراوي والمروي أيضا. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك الحسن؟ أبدا ما أدركه. هنا وقع لغياث ابن إبراهيم حين دخل على المهدي فوجده يلعب في الحمام وساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شق إلا في نقص أو خص أو حافر أو جناح فزاد في الحديث أو جناح. هذا أيضا هذا كذب، لأن هذا الرجل لما دخل المهدي وجد يلعب بالحمام، نعم اللعب بالحمام يعتبر فيه شيء من السفه، أراد أن يطيب قلب المهدي فساق حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبع، يعني لا عوض يؤخذ في المسابقة إلا في نصر أو خف أو حافر ثلاثة. النصر ما هو؟ السهم. الخف البعير الإبل. الثالث الحافر الخيل. لكن إرضاء للمهدي قال أو جناح، ويريد به الحمام. نعم هذا كذب ولا صحيح؟ كذب موضوع على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لا هو هذا ساقه للرسول، ساقه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أورد حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أين فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذلك الحمام. طيب أقول هذا زي ما علمنا هذا بنفس الواقع ولا بالمقارنة بغيره من الحديث؟ علمنا أن هذا الزيادة موضوع بنفس الواقع. أصلا المهدي يعرف أن هذا ما قاله الرسول، يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر فقط، وأرغب من هذا الرجل أنه زاد أو جناح إرضاء له. هنا لا بالقرائن المحيطة وبمقارنة أيضا، لأن القرائن قد تكذب، لكن أيضا مخالفة الأحاديث الصحيحة في هذه الزيادة الشادة يستدل بها. نعم ومنها ما يؤخذ من حال المروي. كم هذا؟ الرابع. هذا الرابع. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك في التأويل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضح وتارة لأخذ. طيب ومثل لذلك في الحديث الذي يقول فيه إن سفينة نوح بعد الطوفان طافت بالبيت السفينة 7 مرات وصلت ركعتين خلف المقام. نعم اعتمرت الظاهر بعد الطوفان. هذا حديث صرح القرآن والعقل ولا يمكن قبوله. نعم ولكن المؤلف شف قيد رحمه الله قال حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. فإن قبل التأويل وذلك بأن يجمع بينه وبين ما جاء في القرآن أو السنة المتواترة بوجه مقبول فإنه لا يحكم بوضعه، لا يحكم بوضعه من مجرد المروي. إن حكم بوضعه من حيث الراوي فإن يكون الراوي متهما بالكذب فهذا شيء آخر. نعم معروفا بالكذب فهذا شيء آخر. لكن من حيث المروي ما دام يمكن أن يجمع بينه وبين القرآن أو السنة المتواترة بنوع من التأويل فلا يحكم بوضعه من هذه الناحية، لكن قد يحكم بوضعه من ناحية أخرى كالراوي مثلا. طيب هذه القاعدة في الواقع فيها شيء من الاشتباه، لأن من الناس من يردون الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الصفات مدعين أن العقل ينكرها. نعم كحديث احتجاج آدم وموسى، فإن القدرية أنكروا هذا وقالوا إن هذا ينكره العقل فلا نقبله. وكذلك كثير من آيات من أحاديث الصفات أنكروها بحجة أن العقل لا يقبله. فما هو العقل الذي يمكن أن توزن به هذه الأشياء؟ نقول هو العقل الصريح وهو السالم من الشبهات والشهوات. أما العقل الفاسد الذي يتشوبه الشهوات والتعصب، أو العقل الفاسد الذي تشوبه الشبهات ليس عنده علم وإدراك وتحقيق، فهذا لا عبرة به. هنا كم صارت الطرق؟ طرق العلم بالوضع 4. نعم ما جاوبت السؤال. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيرتب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل من الواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غيره. طيب المروي تارة يختبه الواضع مثل المروي الموضوع، يعني تارة يخترعه الواضع مثل أين؟ نعم الباذنجان لما أكل له، هذا رجل يبيع الباذنجان وكسب السوق. نعم ما صار الناس يشترون الباذنجان. الباذنجان ما هو؟ ها؟ أين الأسود نسميه إحنا في اللغة القصيمية الباذنجان. طيب هذا الرجل ينادي ما جاء أحد فجعل يحدث الناس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له، يعني إن أكلته المرض عافاك الله، إن أكلته جوع شبعت. الناس العامة إذا قال الباذنجان لما أكل له مثل ماء زمزم لما شرب له وش يسوون؟ ينهارون عليه. كم يبقى الواحد يعني بديال بعشرة هاته. نعم هذا باختراعه. طيب اللي مر علينا قبل قليل المأمون بن أحمد اخترع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اخترع ما نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام بأن الحسن سمع من أبي هريرة ولا لا؟ غياث بن إبراهيم مثله اخترع ايش؟ الجناح. اي نعم طيب. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعلمين. أصبر دقيقة شوف الآن يقول يختاره الواضع وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، يعني ما يجب على الحديث يضعه من عند نفسه لكن يأخذه من كلام غيره. نعم، مثل بعض السلف الصالح يقول كلاما فيأتي هذا الرجل ويأخذه على من حديث ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجد كثيرا في كتب بعض الفقهاء، تجد هذا الكلام مروي عن بعض التابعين. نعم، ثم يأخذه هو فيجعله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الوضوء مما خرج والفطر مما دخل، هذا ما يقاله الرسول ومع ذلك يروى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بصواب. كذلك أيضا التعبير بما لا نفس له سائلة، ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، هذه أيضا بعض الناس يروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال إن أول من تكلم به إبراهيم النخعي. طيب، وأشياء من هذا يسمع كلاما عن بعض السلف فيجعله يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أو بعض الحكماء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا ما هو حديث، هذا ليس في حديث لكنه لبعض الأطباء، لبعض الأطباء، فيظن بعض الناس يظنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن من الإيمان، هذا ليس بحديث، حادث، حديث حادث. خيركم من حمد وعبد، هذا ما هو بحديث، هذا ليس بحديث. نعم، إذا هذا قد فيه ضعف. المهم أننا الأمثلة كثيرة في هذا، يظن بعض الناس حديث يروي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الإسرائيليات، وهذا كثير ويوجد هذا كثيرا في كتب الوعظ، كتب الوعظ يرون حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها ينسبونها له وهو من كتب الإسرائيليات وما أشبه ذلك. طيب، خذ أيضا صار الوضع قد يكون من اختراع الواضع، هذا واحد، وقد يأخذه من غيره، من كلام غيره. وذكر المؤلف ثلاثة أصناف: السلف الصالح وجماع الحكماء الإسرائيليات. نعم، أو يأخذ، لا هذا غير، أو يأخذ حديثا، يلا يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيرتب له إسنادا صحيحا ليروج. طيب، هذا أيضا كثيرا ما يقع، يكون هذا يوجد حديث ضعيف ما له إسناد أو له إسناد ضعيف فيرتب عليه إسنادا صحيحا ليروج به على العامة. وأقرب مثال لذلك ما ذكروه عن الواعظ الذي قام يعظ الناس في مسجد الرصافة في بغداد عن فضل قل هو الله أحد وأن الله يخلق كل حرف كذا وكذا ملكا وكل ملك له كذا وكذا لسان 70,000 لسان وكل لسان يدرك 70,000 لغة، 70,000 لسان وسبعين ألف لغة، اضرب 70,000 لغات كثيرة مع سؤال الله، وهذه كلها تتبح للذي يقرأ قل هو الله أحد. والذي حدثه بذلك أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان ابن فلان بأسانيد رجال. نعم، ولما خلص القصة مرت علينا، لما خلص وراح تفرق الناس وإذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سياسي، نادى ياهو تعال، أقبل مهرولا يظن أنه يعطيه فلوس، فتعال من اللي حدث بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين أو بالعكس، قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، أنت حدثت يا يحيى؟ قال لا. حدثت يا أحمد؟ قال لا. وشلون؟ قال والله أنا أحسب لكم عقول. نعم أنا حدثت عن بضعة عشر رجلا كلهم أحمد بن حنبل، يعني ما خلق بهالبلد إلا هالولد، ما في إلا أنت أحمد بن حنبل. يبقى حط رداءه على فمه وقعد يضحك. هذا إيش عامل؟ وضع إسنادا صحيحا لحديث الموضوع علشان يروج على العامة. الناس إذا سمعوا هذا الحديث فيها الرجال اللي من أكبر الحفاظ قالوا هذا حديث صحيح، لو تجد قلال على الموضوع ترى انزل وراء كيف حديث الموضوع وجراوها أحمد بن حنبل عن فلان عن فلان من جهابية المحدثين. أين؟ طيب. والحامل الواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعددين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الأغراض لقصد الاجتهاد، وكل ذلك حرام بإجماع من كم هذه؟ نعم، الحامل الوضع ليحمل الإنسان على أن يضع الحديث إما عدم الدين كالزنادقة، وما أكثر ما وضع الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، مثل قولهم إن أول ما خلق الله العقل، العقل بالضم، وكذلك وأكثر ما يكون أيضا من أهل التعصب الرافضة، فإنهم وضعوا أحاديث كثيرة تبلغ الآلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التعصب، يقال إن بعض أصحاب المذاهب روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله، من يعني محمد ابن إدريس؟ الشافعي رحمه الله، ذلك الرجل الذي جعل الله فيه الخير والبركة. لكن هذا متعصب ضد مذهب الشافعي، متعصب لمذهبه. نعم، الله أعلم، ما نسيته. المهم أنه والعياذ بالله قال هذا الكلام في حق هذا الرجل من أئمة المسلمين. وغير ذلك، يعني لو رجعت إلى كتب التعصب وجدت العجب العجاب. نعم، أو كذلك يقول الثالث، نعم، فرط عصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء، هذه قريبة. ها؟ طيب، غلبة الجهل كبعض المتعبدين، هؤلاء أيضا بعض المتعبدين يأتون بأحاديث كثيرة ترغب في الخير، إما في عبادات معينة أو أذكار معينة أو أعمال سلوكية معينة، كلها لا أصل لها. نعم، تجد أن هذه كلها غير صواب ولا أصل لها، هذا أيضا يوجد كثيرا، ولا سيما في بعض الأذكار وبعض الصلوات. مثلا نقول موافقة لشيخ الإسلام ابن تيمية، صلاة التسبيح وضعت من بعض المتعبدين، ولهذا أكثر من نشرها هو عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من العباد، ومع هذا انتشرت ورويت. لكن يقول شيخ الإسلام إن حديثها باطل ولم يستحبها أحد من الأئمة أئمة المسلمين. والأمر إذا تأملته وجدته كما قال رحمه الله، فإن هذه العبادة التي رويت لا تشابه العبادات، لا من حيث الصفة والهيئة ولا من حيث الأجر والفضل، فإنه يقال فيها أن تفعل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر. ومثل هذه العبادة بهذا الشكل يكون الأجر فيها واحدا، هذا لا شك أنه ما يمكن، الحكمة حكمة الله تأبى ذلك. فالحاصل أن هناك أشياء من وضع المتعبدين من العبادات أو الأذكار أو فضل بعض الآيات أو ما أشبه ذلك، كلها يحمل عليها الجهل، طلبة الجهل وحب العبادة. نعم ومن العباد أيضا، من العباد الحديث يعني ما هو جيد، لا أبدا، ما يصح هذا الحديث، ما غشى على السنة. هي مشهورة عنه. والمقصود المثال الآن بعده أو الأغراض لقصد الاشتهار وكل ذلك. طيب الإغراض لقصد الاشتهار، جماعة العصبية كذا، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، قضية الحمام فياتي بن إبراهيم أرطوا، قال نعم، قال أو جناح، أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني معناه أنه يأتي الإنسان بحديث غريب وهو مكتوب على رسول عليه الصلاة والسلام، نعرف من كذب، لكن علشان يشتهر بأنه حدث به. ومن الحكم المأثورة عند العامة خالف تذكر، فإذا جاء الإنسان بأشياء غريبة ذكر واشتهر. نعم، هذا بعض الناس يأتي بأحاديث غريبة نعم لقصد الاشتهار أنه حدث بها. فالمهم أن أغراض الوضع كثيرة وليست أيضا محصورة فيما قاله المؤلف، بل قد يكون هناك أسباب تطرأ بعد عصر المؤلف يحمل عليها، تحمل على أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتفوزة نقل عنه إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من شاعره نشا عن جهل، لأن الترغيب والترهيب في جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن فهمنا أن الوضع حرام بإجماع المسلمين إلا بعض الكرامية وبعض المتصوفة، قالوا يجوز أن تروي أحاديث موضوعة في الترغيب والترهيب. ليش؟ قالوا لأن إذا كانت في الترغيب في الأعمال الصالحة ففيها فائدة، وهي حث الناس على العمل الصالح والعبادة. إذا كان في الترهيب ففيها فائدة، وهي زجر الناس عن معصية الله عز وجل. ما دام فيها فائدة فاكذب، اكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تبالي، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم فاحش. إذا كان الواحد من الناس لا يرضى أن تكذب عليه فكيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن في الأحاديث في الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب والترهيب ما يغني عن هذه الأشياء الضعيفة والموضوعة. فالحمد لله في القرآن والسنة الصحيحة ما يشفي ويكفي. اتفقوا أيضا على أن تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والوعيد يجعل الشيء من الكبائر. يقول دار طغى أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب الواحد منا. وقال من كذب على الرسول فإنه كافر، لأن الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب على الله، والكذب على الله ما هو محرم، قد يؤدي إلى الكفر. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وكذلك قال الله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومثل هذا الوعيد يكون في الكفار كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. فالحاصل أن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، وبعض العلماء يرى أنه كافر. طيب في بعد شيء حكم الوضع اتفق عليه على أنه حرام حتى بلغ أبو المعالي الجويني فقال إنه يكفر. طيب حكم رواية الموضوع حرام أيضا إلا مقرونا ببيان وضعه. طيب القسم الثاني أظن نقرأ هما تقول له ولا شرح نقرأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والثاني مكروه والثالث منكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. ثم المخالفة إن كانت تغيير السياق فمدرك الإسناد أو بجنب موقوف بمرفوع فمدرك المتن. نعم بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون نرجع الآن إلى ما سبق. وش قال المؤلف؟ إما أن يكون فيما سبق الرد، إما أن يكون لكذب الراوي لا أو تهمته بذلك. يبقى عندكم كذا؟ طيب الطعن في الراوي. إذن القسم الثاني من أقسام المردود بسبب الطعن هو ما يكون بتهمة الراوي بالكذب، ويسمى عند العلماء المتروك، ويطلق الترك أحيانا على الراوي فيقال هذا متروك الحديث لأنه متهم بالكذب، يعني هو لم يكذب ولم يعهد عليه الكذب لكنه متهم فيه. وأحسن ما يمثل لذلك وأقرب ما يمثل لذلك ما يرويه المبتدع مقويا لبدعته فإنه يكون متهما بذلك، كشهادة الإنسان على شيء له فيه منفعة فإنه يكون متهما بذلك. فإذا روى راو ممن يتهم بالكذب ولكن لم يكذب فإننا نسمي هذا الحديث متروكا، والراوي نفسه المتهم بالكذب يسمى عند العلماء متروك، يقال هذا متروك. دائما ترون في تراجم الرجال يقال هذا متروك، يعني أنه متهم بالكذب. طيب الثالث المنكر على رأي، وش هو الثالث؟ الطعن في الراوي، فحش الغلط. والثالث يقول الثالث المنكر على رأي، على رأي من؟ لأن المنكر كما سبق ما خالف فيه الضعيف لثقة، ما خالف فيه الضعيف لثقة هذا المنكر على ما سبق. لكن هناك رأي يقول إن المنكر ما رواه فاحش الغلط وإن لم يكن مخالفا لغيره، وإن لم يكن مخالفا لغيره. فقوله على رأي، إذا قيل لك ما هذا الرأي؟ تقول هو رأي بعض العلماء الذين لا يشترطون في المنكر أن يكون مخالفا للثقة، ويقولون إن ما رواه فاحش الغلط فهو منكر. نعم. طيب ثم الإنكار قد يكون بسبب الراوي، قد يكون لطعن في الراوي كفاحش الغلط أو المخالف للثقات إذا كان ضعيف. يعني في قولنا الآن عندنا المنكر إما أنه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة أو ما رواه فاحش الغلط مطلقا. المنكر قد يكون الحديث الآن قد يكون منكرا بسبب الراوي لأنه ضعيف مخالف لثقة أو لأنه فاحش الغلط، وقد يكون منكر لشذوذ متنه، قد يكون منكرا لشذوذ متن، يكون الرواة ثقات ولا فيه مخالف، لكن المنكر مخالف لما عرف في الشريعة أي في قواعد الشريعة، هذا بلا شك يسمى منكرا. يقال منكر المتن، والأول يسمى منكر الإسناد. دائما يأتي الحديث ظاهر سنده الصحة، لكن يقول العلماء هذا فيه نكارة، هذا فيه نكارة، كحديث علي في حفظ القرآن، في حفظ القرآن رسول علمه دعاء أن يدعو به يحفظ به القرآن، هذا نقول إن هذا كما قال ابن حجر هذا فيه نكارة في متن. فتبين لنا الآن أن المنكر نوعان، منكر إسناد ومنكر متن. ما هو منكر الإسناد؟ في التعريفان ما خالف فيه الضعيف الثقة أو ما رواه فأحش الغلط. وأما منكر المتن فأن يكون السند ظاهره الصحة لكن المتن منكر مخالف لقواعد الشريعة. طيب لا قد يسمى شاذا، لكن إذا كان شذوذه عظيما سماه منكر. ثم قال وكذا الرابع والخامس. ما هو الرابع؟ غفلته أو فسقه. هذا أيضا حديث منكر، من كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. وهنا نقول على رأي ولا لا؟ نعم نقول على رأي. ما هذا الرأي؟ رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقات. فالمنكر إذا يطلق على أربعة أقسام من الحديث. أولى على ما خالف فيه الضعيف الثقة، على ما رواه فاحش الغلط، على ما رواه من كثرة غفلته، على ما رواه من ظهر فسقه. أربعة أشياء. قال ثم الوهم. كم مرتبة؟ السادسة. ينقل الرابع والخامس، احنا الآن في السادسة. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. ها؟ ايه فالمعلل صح. الوهم وهم الراوي هذا أمر يتعلق بحفظه، لا يتعلق يعني بحاله الدينية، فهو رجل ليس بفاسق وليس متهما بالكذب ولا فاحش الغلط ولا كثير الغفلة، رجل حافظ متقن. لكن ما من إنسان إلا وجائز عليه إيش؟ الوهم. والأصل عدمه أو وجوده؟ الأصل عدمه. ولهذا قال إن اطلع عليه، إن اطلع، لأن الأصل في الثقة لا يهم، لكن إذا اطلعنا على وهمه في القرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يمكن الحكم بالوهم إلا إذا وجدت قرائن، ما هي قرينة واحدة، قرائن تدل على أن هذا الراوي الثقة قد وهم. جمع الطرق كيف جمع الطرق؟ بأن ننظر الحديث كم جاء من طرق، وجدنا أنه جاء من طرق متعددة وليس فيها هذا الوهم، حكمنا بأن الطريق الذي فيه الوهم حكمنا عليه بأنه معلول، بأنه معلول. مثل أن يروي هذا الحديث أناس كثيرون، نعم، عن الأسود عن عائشة مثلا، عن الأسود عن عائشة، ثم يأتي آخر فيجعل بين الأسود وعائشة رجلا، نقول هذا من الوهم. كيف أن جميع الذين أسندوه إلى عائشة ما ذكروا هذا الرجل؟ وهذا يؤيد، نعم، يؤيد أن الراوي وهم، وهما ونسمي الحديث معللا أو معلولا. ولكن الاطلاع على ذلك أمر صعب، ولهذا قال العلماء إن علل الحديث من أخفى أنواع العلوم، من أخفى أنواع العلوم لا يطلع عليها إلا الجهابذة من العلماء الذين يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال، وإلا فإن التعليل في الحقيقة خفي جدا، يحتاج إلى دراسة الأسانيد ودراسة أحوال الرجال ودراسة مشائخهم أيضا. كم من إنسان يكون ثقة حافظا، لكن إذا روى عن الكوفيين صار ضعيفا، إذا روى عن الشاميين صار ضعيفا، إذا روى عن الحجازيين صار ضعيفا، بل إذا روى عن شيخ من المشايخ سميناه ضعيفا. ويمر علينا كثيرا يقال هو ضعيف في شعبة، شعبة يعني أحد الأئمة الحفاظ، هو ضعيف في كذا، في فلان، في فلان، معنى ذلك أن الرجل في غيره ثقة. يقول هو ضعيف في المكيين، هو ضعيف في الشاميين، وضعيف في الكوفيين، وفي غيرهم ثقة. هذه الأمور ما يطلع عليها إلا الجهابذة، لأن الإنسان السطحي في علم الحديث إذا رأى هذا الرجل في السند، نعم، وهو ثقة حافظ يعرفه، لكن لا يعرف أن روايته عن الشاميين ضعيفة، بل ربما يعرف أن روايته عن الشاميين ضعيفة لكن لا يعرف أن هذا الشيخ الذي حدث عنه شامي، فيظن أن الحديث صحيح. ولهذا علم الحديث في باب التعليل خفي جدا، يحتاج إلى رجل ممارس لهذا الفن، يحفظ الرجال كما يحفظ الفاتحة، ويحفظ أحوالهم ويحفظ مشايخهم. ولهذا علم الحديث في الحقيقة إذا لم يسيم علم الرجال إذا لم يشتغل به الإنسان من الصغر فإنه يتعب فيه أو لا ينجح، يعني إما أن يتعب فيه ويكون لازم دائما يمارسه ويقرأ الكتب اللي فيها الأسانيد وأحوال الرجال، وإلا فإنه لا ينجح فيه، لأنه يعتمد على أي شيء؟ على الحفظ، ما يعتمد على الفهم والذكاء، يعتمد على الحفظ. فنحن ننصحكم بأن يكون لكم مراجعة في كتب الرجال من صغركم حتى تنتفعوا بذلك في الكبر. قال فالمعلل ثم المخالفة، وهذا هو إيش؟ السابع من طعن في الراوي، إن كانت بتغيير السياق يعني سياق الإسناد فمدرج الإسناد، وهذا له الصور أربع، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. هذا السابع عبارة عن المدرج. المدرج، المدرج الشيء هو الذي يطوى عليه الشيء، ومنه قول عائشة رضي الله عنها في كفن النبي عليه الصلاة والسلام: كفنا في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص، أدرج فيها إدراج. فالإدراج دمج الشيء بالشيء، وهذا يكون في الإسناد ويكون في المتن. أما في المتن فأن يدمج في الحديث المرفوع كلام من الصحابي أو من بعده، ويكون هذا إدراج متن، يكون هذا إدراج متن. ثم مدرجا لأن السامع له يظن أنه حديث وليس بحديث، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذلك في بيان حكمه أنه حرام حتى يبين الإدراج، إلا أن يكون الإدراج واضحا، إلا أن يكون الإدراج واضحا فإنه يكتفى بوضوحه عن بيانه، أما إذا كان غير واضح فيجب بيانه. إدراج الإسناد ذكر المؤلف رحمه الله أن له أربع صور، وسيأتينا إن شاء الله ذكرها في الشرح والتعليق عليها. مدرج المتن له ثلاث صور، ويأتي إن شاء الله ذكرها في المتن في الشرح. إما أن يكون إدراج في أوله، أو يكون في آخره، أو يكون في وسطه. الإدراج في أوله أو في آخره أو في وسطه. فالإدراج في أوله حكم يستدل له، يعني يقع من الراوي على أنه حكم استدل له، كقول أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقول أسبغ الوضوء هذا حكم استدل له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وإذا ذكر في آخره فيذكر تفريعا على الحديث واستنباطا منه، تفريعا على الحديث واستنباطا منه، يعني يذكر الراوي الحامل له على ذلك أنه يريد أن يفرع على الحديث ويستنبط منه، كقوله: فمن نعم إن أمتي يدعون وغرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء: إن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، كما نص على ذلك بعض من رواه. قاله أبو هريرة إيش؟ تفريعا واستنباطا، تفريعا على الحديث واستنباطا منه. فصار الذي يذكر في أوله حكما يستدل له بالحديث، والذي في آخره تفريع واستنباط من الحديث. وقد يكون الإدراج في الوسط، وهذا يقع في الغالب تفسيرا لكلمة، مثل حديث عائشة في أول ما بدأ بالرسول الوحي قالت: كان يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. قوله التحنث التعبد هذا مدرج من كلام من؟ لا، من كلام الزهري، من كلام الزهري تفسيرا للحديث، لأن يتحنث أصل الحنث الإثم، كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، لكن تحنث دلالتها سلبية، أي يتخلى من الحنث وهو الإثم، وهذا يعني التعبد. على كل حال، الإدراج يكون له أسباب، ولكن مع ذلك لا يجوز الإدراج في الحديث لأن خطره عظيم، إذ أن السامع يظنه من كلام من؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستدل به ويحكم بمقتضاه، إلا مبينا إما بقرائن واضحة تمنع أن يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بتصريح من الراوي. نعم. نعم. كلام كلام عائشة وليس كلام الرسول. أي نعم. أيه؟ قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث. نعم نعم، هو مدرج في الحديث، مدرج في الحديث، والحديث عائشة تذكر فعلا من أفعال الرسول، وأفعال الرسول من سنته. نعم. للمسروق حديث علي بن جبل. كيف؟ حديث علي المنكر على المنكر على رأي. نعم. وجه المثارة. نعم نعم. وجه المثارة فيه أنه فيه أشياء بعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها. نعم. نعم. نعم. هذا أيضا إدراج. الدافع الإدراج بيان، بيان أن هذا يقع في قلب كل إنسان. نعم. ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل، فهو حث من ابن مسعود على أن يتوكل الإنسان ويعتمد على الله. نعم. لا زيادة من كلمة الترمذي. الزيادة مو من كلام الرسول، المدرج مو من كلام الرسول، والزيادة من كلام الرسول زادها بعض الرواة، زادها بعض الرواة مرفوعة على الرسول صلى الله عليه وسلم.